الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي من الصفات الجليلة، الرضا والغضب واللعن والسخط والكراهية والأسف، وهو الغضب والانتقام والكره والنقص. هذه كلها صفات فعلية لله سبحانه وتعالى، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه إثباتا بلا تنفيذ، وتنزيها بلا تعقيد، تثبتها من غير تعقيد ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكذيب. وعلنا نمرها كما قال السلف كما جاءت على ظهرها، وأننا نعرف معانيها لأن الله تعالى تسلم بها في لسان العرب، وأن الله أنزل كتابه يعقل عنه ويفهم ويتدبر، فلم يجعل كتابه ألغازا وأحاجيج كما تقوله وتدعيه أولاد قول أن يفوضه، ولا نقول كما وقع بذلك الأشاعرة والماتريدية والكلابية من تحريف معاني هذه الصفات، حيث يقولون بأن الرضا هو إرادة الإنعام وليس أن الله يرضى، والغضب المراد به إرادة العقاب والانتقام، وليس المراد به إثبات الغضب والكراهية والسخط بل بقي. وشبهتهم ودعواهم بأن هذه من صفات البشر، وأن إثباتها يستلزم تشبيه الله بالعباد والمخلوقين، وهذا قول باطل، فإن الله تعالى هو الذي أثبت لنفسه هذه الصفات، ولا يلزم من إثباتها التشبيه الكلي، لأن الله تعالى هو الذي أثبت وهو الذي قطع التمثيل يتبادر لابن الإنسان أن إثباتها يقتضي التمثيل، فإنه سبحانه وتعالى عندما أثبت هذه الصفات في مواضح كثيرة من القرآن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السبيل سبيل أهل السنة والجماعة، وأن مر الآيات على ظاهرها، أما أمرنا الله تعالى وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما فهم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، والأمة لا زالت على هذا الفهم وهذا الصراط المستقيم حتى نبتت نافذة أهل الرأي والفلسفة والمنطق ومقدمي العقل والرأي على النصوص الشرعية. وكذا عندما قدموا علوم اليونان والمنطق وكلام فلاسفة اليونان والهند على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلوا على الطريق المستقيم وأضلوا العباد، وكانوا في حيرة وزيغ واضطراب والعياذ بالله. وإن معرفة هذه الصفات لها أثر عظيم في تحقيق الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى ما عرف نفسه لعباده إلا ليتعرفوا إلى ربهم، ويبقى لهذه المعرفة أثر في حياتهم وسلوكهم وقلوبهم. الله سبحانه وتعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية رضاه عن عباده المؤمنين وأن يرضوه عنهم يرضون عنه، بل يرضون بأوامره وما يشرعه لهم وما يقدره لهم وما يحكمه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يرضى بأمر الله ويرضى بعبادة الله ويرضى بمحبة الله على ما سواه ويرضى بحكم الله القدري وبحكم الله الشرعي. الله سبحانه وتعالى رضي عنهم لأنهم موحدون، لأنهم موحدون مؤمنون محسنون متقون ربهم صادقون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، قد آمنوا حق الإيمان وعملوا الصالحات، ومن فعل ذلك فإن الله يرضى عليه ويحبه، كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجعل لهم الرحمن ودا. وكما ذكر الله في البينة أن الله يرضى عن عباده المؤمنين الموحدين. كما قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى عفوا وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها من المقربين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى لمن خشي الله بالغيب، كما قال عز وجل في سورة تبارك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب هم مغفرة وأجر كبير. وخشية الله دلالة على أنهم يطيعون الله وينتهون عما نهى الله عنه، فكان نتيجة ذلك الرضا. وهذا من أدل الدلائل على بطلان قول الأشاعرة بأن المراد بالرضا هو إرادة الله. الله عز وجل فرق بين هذا وهذا. فالرضا صفة فعلية لله، نتيجتها أن الله عز وجل يدخل من رضي عنه جنته. وقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عليه ولعنه. وهذه الآية فيها إثبات صفة الغضب لله عز وجل وصفة اللعن. الله يغضب غضبا يليق بجلاله، والغضب معروف المعنى، ولا نمثل غضب الله بغضب المخلوقين، وهو غليان القلب، احمرار الوجه، احمرار العينين. هذا لا نقول به، انما نقول ان الله تعالى يغضب غضبا يليق بجلاله ليس كذلك. ولا نقول كما تقول الشعيرة الله من سلام ان المراد في الغضب إرادة الانتقام. الله فرق بين هذا وهذا. الذين يغضب الله عليهم يعذبهم او ينتقم منهم، وكذا اللعن. واللعن قد يكون في القول قد يكون في الفعل. القول لا مانع من ان يقع اللعن من الله قولا بالكلام، وايضا يكون بالفعل، هو ان الله يطرده من رحمته، لان اللعن هو الطرد من رحمه الله. وفي ذلك اثبات فكره اللعن، وان الله يغضب على من يستحق ويلعن من يستحق اللعن. وفي هذه الآية بيان رضا المؤمن عند الله عز وجل، وأن الله جعل جزاء من يقتل المؤمن المتعمدا جهنم، فيدل على عظم المسلم عند الله عز وجل. فيها تحريم قتل المؤمن قتل العمد، وأن الله سبحانه وتعالى عصم دم المسلم إلا بحقه، ويكون بيد ولي الأمر. والذين يقتلون ويستحقون القتل إما من يخرج عن دين الله فيرتد، أو من يفعل الزنا وهو محصن، أو من يقتل نفسا بغير حق فيقتل به. وكل هذه الأحكام منوفة بيد ولي الأمر وليس بأحدنا. ففي هذه الآية هي الآن أن النصوص وآيات الوحيد تبقى على ظاهرها على ظاهرها نجرا وردعا، وإن كان لا يخلد في النار اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إنما كان مشركا بالله كافرا أو منافقا مثاقا اعتقاديا. فقوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها أن الخلود هنا تعتبر أن الخلود هنا ليس على ظاهره وإنما هو من باب الزجر والرجع فيبقى على ظاهره. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أن مصروف الوعد الوحيد تكون على ظاهرها تبقى على ظاهرها رجعا وذكرا. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا قرآنه أي أنهم عوقبوا بسبب أنهم يسخطون الله وذلك بكفرهم وشركهم واتباعهم للبدع والفسوق. فنفد ذلك عنهم أن الله سخط عليهم وأنهم يكرهون رضوان الله أي اتباعه اتباع أوامره ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه إثبات صفة السحط وهو عدم الرضا. السحط إلى الكراهة أقرب منها إلى الغضب فإن الغضب يعد بعلى والسحط يعد بها تارة وبنفسه أخرى. فبين السحط والغضب فرق واضح كثيرا ما يقابل السحط في ظاهر وخف من القامل اليه. وفيه اثبات الرضا فان الله يرضى حقيقه كما انه يسخط حقيقه. هذا رضا عن الصفات الفعليه التي تليق بجلاله عز وجل. وقوله فلما اسفونا انتقمنا منكم وهذه من اعظم الادله وأكبر الأدلة على الرد على الأشاعرة وأهل الكلام الذين يقولون بأن الغضب هو إرادة الانتقام. فقوله أسفونا أغضبونا فهنا الآية الله سبحانه وتعالى فرق بين الغضب وبين الانتقام فلم يجعلهما واحدا بل جعل الانتقام نتيجة وسببا لغضب الله عز وجل. فهذا رد على الأشاعرة والكلام الذين يقولون بأن الغضب هو إرادة الانتقام. فالله عز وجل فرق بينهما فجعل ذاك سببا لذلك. فلما هاتفونا يغضبونا انتقمنا منه. ففيه إثبات صفة الغضب وأنهما صفتان متغايرتان وهما من الصفات الفعلية. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فسقطهم ففيه دلالة على إثبات صفة الكره لله وأن الله يكره. وفيه دلالة على أن الله تعالى قد يعاقب العباد أو بعض العباد بترك العبادة والطاعة بسبب فجورهم وفسقهم. فهذا يدل على أن هداية التوفيق بيد الله وأن الإضلال الهداية والإضلال بيد الله عز وجل وأن عدم الطاعة قد يكون أحيانا عقوبة من رب العالمين. وما يقع المبتدعة في البدع هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى بسبب تركهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله مقته كبر مقتا أي عظم ذهبا قسطا من الله عليك أن تقول ما لا تفعل. وفيها إثبات صفة من الله على ما يليق بجلال الله عز وجل. فيه دم من يقول ولا يفعل. هذا دلالة على أن العمل نتيجة العلم، وأن العمل هو مطلب وسيلة لتحقيق العمل، العلم تحقيق العمل والطاعة، وأن من يتعلم دون أن يعمل أنه مذموم عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.